أديت حق مين، أحسنت إلى مين، أسأت إلى مين، هتتسأل. وعن شبابه فيما أبلاه، لأن الشباب مظنة بقى الفتوة بقى والإيه، واخد بالك، فهتتسأل، هتتسأل وهتقف بين إيدين ربنا. عشان كده بنقول أخبارنا إيه مع المظالم يا جماعة؟ يا جماعة ده إحنا ممكن عياذا بالله الإنسان بمجرد إنه يقع في مظلمة بشر، ده النبي ما صلى عليه بيقول لك إن واحدة هتخش النار في إيه؟ في قطة. والحديث في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، قطة، عملت إيه مع القطة يا رسول الله؟ قال: حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. كأن النبي بيقول لك خد يفهم اللي بعدها، دي قطة وواحدة ظلمتها هتخش النار، أمال لما تظلم واحد بيسجد لله هيتعمل فيك إيه؟ هي دي المسألة يا جماعة، نفهم. زي ما ربنا بيقول: يوما يجعل الولدان شيبة. طب إيه ذنب الولدان؟ طفل صغير لسه مولود ولا حتى بيرضع، ده ذنبه يشيب راسه ليه لما يشوف يوم القيامة؟ كأن ربنا بيقول لك خد بالك، الطفل الصغير لما يحضر يوم القيامة أو يشوف يوم القيامة هيشيب راسه. أمال أنت بقى اللي جاي لي بذنوب قد الجبال، معناها إيه؟ معناه بيقول لك توب. خدت بالك في المسألة عاملة إزاي؟ يعني خد وافهم اللي بعدها. هي دي مسألة إيه؟ اقرأ ما بين السطور، اقرأ ما بين السطور. المظالم دي يعني معناها باختصار إن أنت بتصوم لغيرك وبتصلي لغيرك وبتحج وتزكي وتعمل كل الخير لغيرك. ليه؟ لأن أنت بتعمل يعني كل عمل صالح بتعمله، بتعمل له حوالة بريدية لفلان، بتدي له حسناتك. والمصيبة في إيه بقى؟ ده أنا عايزك تركز مع الحتة دي بس، تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يوم القيامة يا جماعة لما النبي اتكلم، والحديث رواه مسلم، لما قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. فالنبي قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، أربع حاجات جميلة أوي، عبادات إيه؟ واخد بالك؟ ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فإيه اللي يحصل؟ النتيجة، فيعطى هذا من إيه؟ ما قالش من صلواتي، ما ممكن صلاة ما تبقاش مقبولة. ركز في الحتة دي قوي. ما قالكش من زكواتي، ما قالكش من حجي، ما قالكش من صيامي، قالك لا، من حسناتي. يعني العمل الذي قبل منه ابتغاء مرضات الله وعلى هدي رسول الله هو ده اللي هيختص منه الرجل. واضح يا جماعة المسألة خطيرة ازاي؟ يعني واحد ممكن يكون صلى 15 سنة، اتقبلت منه عبادة 3 سنين، ظلم ناس مظلمة معينة، فقضي عبادة 3 سنين، يتخذ منه عبادة 3 سنين التي قبلت مش التي ردت. واضح يا جماعة؟ يعني هياخد من صافي حسناته، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته اللي يحصل أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، ثم طرح إيه؟ ثم طرح في النار. ربنا عافينا وعافيكم، فإياكم والمظالم، إياكم. النبي بيقول كده يا جماعة، قال: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان إيه؟ كافرا. إذا هو أنا، طب النبي نهاني عن ظلم المسلم ونهاني كمان عن ظلم الكافر؟ قال نعم، اوعى تظلم كافر ولا مسلم، ده ظلم القطة يدخل النار. أمال ظلم الكافر؟ طب ما الكافر ده يرجى منه أنه يسلم، إنما القطة هي قطة، يعني خد بالك، هي الكون كله بيسبح بحمد ربنا سبحانه وتعالى، إنما الكافر ده ممكن يسلم ويبقى في ميزان حسناتك. فالنبي بيقول لك اوعى تظلم حد، اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. والحديث رواه أحمد بسند حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الملك، حديث رواه البخاري في التاريخ والنسائي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمي فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. بريء من مين؟ من القاتل، ده ممكن يكون مسلم، ممكن يكون مسلم، والنبي هيتبرأ منه حتى وإن كان المقتول إيه؟ كافرا. هذه المظالم يا جماعة، اوعوا. عشان كده بقول لك صفحة جميلة من عدل سيدنا عمر رضي الله عنه. تعال نشوف صفحة تانية، بس برضه نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. كان في امرأة في صنعاء، هذه المرأة غاب عنها زوجها، سافر راح أي مكان، المهم فاتخذت عشيقا وخليلا من بعده، عاشت في الحرم مع واحد من بعد زوجها لما خرج. فالمهم في يوم من الأيام هو كان لما خرج هذا الرجل أو سافر، ساب لها ابن من زوجة تانية، يعني هي الرجل ده متجوز أكثر من واحدة، فساب عندها ولد من زوجة تانية، قال لها خلي بالك منه. فلما عاشت هذه المرأة مع العشيق هذا أو الخليل، قالت له الولد ده ممكن يفضحنا، طب نعمل؟ قال لها قالت له نقتله، فلا أنا ما أقدرش، فامتنعت عنه. فلما امتنعت عنه قال لها خلاص نقتله. فاجتمع الرجل هو وصديق له والخادم والمرأة، الأربعة قتلوا الطفل ده وقطعوا حتت ورموه في البير. ففضلوا يبحثوا عن القاتل لحد ما وصل مين؟ لعشيق أو خليل هذه المرأة، فجابوه فاعترف، فجابوا الأربعة. لما جابوا الأربعة رفع الأمر إلى عمر بن الخطاب عشان يحكم في القضية دي، فحكم عمر بقتل الأربعة وقال: والله لو اشتركت صنعاء كلها في قتل هذا الغلام لقتلتهم جميعا. هي دي مسألة جماعة، هو ده العدل أساس الحكم فعلا. ولذلك الإمام ابن تيمية دي كلمة جميلة قوي قوي، بيقول إيه؟ إن الله ليقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، خد بالك، ويهدم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. يعني ممكن تكون دولة مسلمة وما فيهاش عدل تتهدم، وممكن تكون دولة كافرة وفيها عدل تقام. فالعدل أساس الملك. هي مثلا الإنسان ما يوقعش نفسه في مظلم. ولا أجمل ولا أدهى من الموقف الجميل ساعة ما ملك الرومان بعت يعني رسول من عنده أو سفير من عنده عشان يروح يوصل رسالة لسيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين اللي بيحكم 26 دولة. رايح يسأل فين قصر أمير، طبعا كلمة أمير المؤمنين دي كلمة إيه بقى؟ ده أنت النهارده لما بتروح تسأل عن مدير عام حتى ولا غيره بتسأل فين الفيلا بتاعته ولا فين؟ لا ده بقى أمير المؤمنين بيحكم 26 دولة. فقال أين قصر أمير المؤمنين؟ قالوا ليس له قصر. فطب أين بيته؟ قالوا له بيته في الحتة الفلانية بس مش هتلاقيه دلوقتي. طب ليه فين؟ قال يمكن مثلا في صالة اجتماعات ولا مثلا في أي حاجة. قالوا له هو الرجل اللي نايم هناك ده تحت الشجرة وقد توسد يعني شوية كده حاجات زي خوص كده حاططها تحتيه وعامل إيديه كده ونايم. معقولة هو ده أمير المؤمنين؟ فوقف يتفرج عليه فلقى نايم يغط في النوم وقد سال العرق على جبيني، يعني نايم بقى إيه بالبلدي كده مطمن مفيش أي حاجة خايف منها بالمرة. فقال هذا هو أمير المؤمنين. والله يا جماعة إحنا بالله عليكم سمعنا الكلام ده كم مرة؟ القصة دي سمعناها واحنا في أولى ابتدائي لحد يومنا هذا واحنا بنسمعها على طول. لكن حد فيكم فكر في الموقف ده؟ واحد أمير مؤمنين النهاردة لما بيكون مدير في مصنع يخشى إن هو يكون ظالم عامل من العمال، فلو نام لازم يقفل على نفسه. ليه؟ يقول لك العامل يخش عليه. سبحان الله، ده أمير مؤمنين عارف يقينا إنه ما ظلمش حد. هو اللي قال كده، والله لو عثرت عنزة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها لما لم تصبح لها طريقة. يعني العنزة نفسها ما ظلمتش. وبعدين لما كان يجلس بجوار بعير مريض ويبكي ويقول والله ما أدري ما بك وإني لأخشى أن يسألني الله عز وجل عنك يوم القيامة، أنا خايف. في أكتر من كده؟ في أكتر من كده خشية، فنطمن ما فيش حد في الرعية ظلم. هو كان مقسم ليله ثلاث أقسام، قسم ينام فيه وقسم يصلي فيه والجزء الثالث كان يطوف في المدينة عشان يطمئن على أحوال الرعية. مين بيعمل كده؟ بلاش ده كله. مين بيعمل كده مع أولاده مش مع الرعية؟ حد فينا بيقوم في التلت الأخير من الليل يعدي على أولاده غرفة غرفة ولا غرفة غرفة؟ هنا البيت كله غرفة، المهم يعني سرير سرير، واخد بالك؟ يطمن على أولاده ويشوف الولد ده متغطى ولا لا، الولد ده جعان ولا لا، تعبان ولا لا، ما نامش ولا لا. حد فينا بيعمل كده يا جماعة؟ إلا يعني القليل طبعا يعني، بس فيه موجود. لكن أمير المؤمنين كان لازم يطمن على الرعية، فنايم يغط في النوم. فالراجل استغرب، شوف بقى والحق ما شهدت به الأعداء. قال لا عجب في ذلك، حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. شوف قد إيه الموقف. على فكرة الموقف ده كان سبب إسلام هذا الرجل. قال لولا أني رسول قد جئت من عندي ملك الرومان ولا يحل للرسول أن يغير ديانته في يعني إلا وإلا بها يعتبره أن سيدنا عمر هو اللي احتجزه وأجبره على الإسلام. فقال لأ نرجع تاني وارجع بقى بمزاجي أسلم. فرجع إلى ملك الرومان ثم عاد مرة أخرى فأسلم أمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وده درس جميل قوي، هناخد درسين حلوين قوي من الحتة ديت بس بعد ما تطلع يا حبيبي صلى الله عليه وسلم. أول درس إن أجمل لومة، أجمل لومة ممكن تنامها في حياتك يوم ما تنام ومعرفش مظلمة لأي حد، ما كنش عملت حاجة في حد أبدا، ويوم ما تنام وإنت مطيع لله. تخيل كده لسه مصلي العشاء في جماعة ما شاء الله ورايح البيت قريت ورد القرآن وقعدت اطمنت على زوجتك وولادك، اتكلمت كلمتين طيبين ذكرتهم بالله، قلت أذكار النوم، طبيت، نمت، هتنام نومة وإنت مرتاح قوي. إنما اللي بينام هو ما عرفش ينام إلا بالمهدئات وإلا بالمنومات وإلا بالكلام ده كله، أكيد في حاجة غلط. يعني سامحني، اكيد فيه يعني هو مش مستقر نفسيا. لان فعلا يعني صدق الله قال جل وعلا الا بذكر الله تطمئن القلوب. عايز قلبك يطمئن وتبقى في راحه وسعاده وسرور ويعني وسعاده، يعني لازم تكون مفعل لله، لازم تقرا القران كده تحس كده بالسكينه نازله على القلب. لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. فسبحان الله اجمل ليله تنامها يوم ما تكون معلكش منظمة لحد، يوم ما تكون مطيع لله سبحانه وتعالى، يوم ما ترجع من عمل قدمته لله ماشي في الدعوة عمال ما شاء الله بتجري يمين وشمال وتدعو وتصبح بين اثنين وتبلغ هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم ده القرآن وتعلم ده، ترجع بالليل تعبان تنام وانت مرتاح ان عملت العمل ده لمين؟ لله. ولذلك كان بعض الدعاة والعلماء زمان كانوا يجيبوا تلاميذهم اخر اليوم او اخر الاسبوع عموما يعني

ولذلك سيدنا سعيد بن مسيب رحمه الله رحمه الله كان يقول لابن محمد: والله يا بني إني لأزيد في صلاتي في اليوم والليلة رجاء أن يحفظني الله فيك. صلاحك أنت ده بيعود على الأولاد، ولذلك الأولاد اللي هم أصحاب المال اللي كان تحت الجدار اللي كان بناه الخضر عليه السلام، ها فكان أبوهما إيه؟ وكان أبوهما صالحا. هذه المسألة، يعني ربنا قيض لهم نبيين يبنوا الجدار ده عشان يحفظ الكنز بتاعهم لحد ما يكبروا فيستخرجوه بإذن الله سبحانه وتعالى. كل ده ليه؟ عشان أبوهم كان صالح. أبوهم ده كان مين؟ تخيل الإمام ابن كثير بيقول لك كان الجد السابع، يعني مش أبوهم أبوهم وأبوهم، لا ده جدهم السابع كان رجل صالح، صلاحه انتفع به الأحفاد. هذه المسألة يا جماعة. ولذلك حتى النهاردة تلاقي في واقعنا اللي احنا عايشينه، تلاقي مثلا رجل طيب، رجل داعية، رجل فاضل، رجل صالح، فاهم ازاي؟ لما يموت هذا الرجل وتلاقي أولاده ماشيين في الشارع تلاقي الناس كلها بتكرمهم وتطبطب عليهم ويحسنوا اليوم لك ده أبوهم ده الله يرحمه، كان حتة سكرة، كان رجل من خيرة الناس، الله يرحمه رحمة واسعة، ربنا يبارك له في أولاده. وتلاقي الناس دايما تحسن إليه الأولاد دول ليه؟ عشان أبوهم كان صالح. هذه المسألة يا جماعة والله صدق. هتلاقي تعال نشوف صفحة ثانية من صفحات سيدنا عمر الخطاب، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر يا جماعة كان يعني لا ينسى فضل أحد أبدا، أي حد يقدم خدمة للإسلام لا يمكن ينساها. في يوم من الأيام موقف والله العظيم أنا اتأثرت بيه جدا لما قرأته، كان بعض الغزاة المجاهدين جايين من بلاد الشام، تعرفين كان في أيام سيد عمر كان في غزاة في بلاد العراق وفي في الشام، اللي في العراق بيحارب الفرس واللي في الشام بيحارب الروم. فبعض الغزاة جايين من بلاد الشام ورايحين على فين؟ على بلاد اليمن. فاستضافهم سيد عمر وحطهم بعض الأكل كده في جفنات فبدأوا يقعدوا يأكلوا. فجلس واحد أمام عمر، خد بالك بقى سيدنا عمر ما بيسيبش حد كده، لازم إيه يعني يتفقد الناس. فقعد بيأكل فلقى بيأكل بيد الشمال، فقال له كل بيمينك، فما سمعلوش وراح واكل بشماله. فقال له عمر كل بيمينك، فما ردش عليه. في المرة الثالثة قال كل بيمينك، فسيدنا عمر بقى هيقوم بقى يعني. فقال له إنها مشغولة يا أمير المؤمنين. بص اللفظ المؤدب الجميل، وسبحان الله تحس اللفظ كل إخلاص. ما قالوش بقى أصلا أنا بقى دخلت جاهد وحصل كذا وبعدين بقى قتلت 50 واحد من الروم، وبعد ما قتلتهم زنقوني في حتة كده فقطع أدية والحمد لله في سبيل الله وأسأل الله عز وجل. ما قالوش كلام ده، قال له هي مشغولة يا أمير المؤمنين. فبعد ما انتهوا من الأكل قال وما الذي شغلها؟ وده درس برضه حلو، لما تكون قاعد مع أولادك وتلاقي ابنك بياكل بيد الشمال قول كل بيمينك وكل مما يليك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أبناء الأمة كل بيمينك يا غلام كل بيمينك وكل مما يليك، ما يبقاش عمال يضرب يديه في الطبق يمين وشمال وداخل في ناكو، لا ومن قدامه كده. فقال له وما شغل يدك اليمنى؟ ده بعد ما خلصوا أكل. فقال له هذا الرجل فأخرج له يده فوجدها مقطوعة. قال هي مقطوعة يا أمير المؤمنين، واكتفى بالكلمة دي. سيدنا عمر عايز يعرف برضه، قال وفيما قطعت؟ عايز أعرف اتقطعت ليه؟ قال قطعت في الجهاد في سبيل الله في بلاد الروم. فقال وإلى أين أنت ذاهب؟ أنت جاي من الشام رايح فين؟ رايح اليمن، رايح فين؟ قال لزيارة أمي التي لم أراها منذ أن ذهبت للجهاد في سبيل الله. قال له عمر أو بر أيضا؟ يعني جهاد في سبيل الله ما شاء الله، وكمان أنت كمان إنسان بر بأمك وجاي من بلاد الشام لبلاد اليمن، كل ده على إيه؟ على ناقة، على جمل. تخيل من بلاد الشام لبلاد اليمن رايح يزور أمه، يزور أمه، سبحان الله. قال أو بر أيضا؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. فأمر له أمير المؤمنين بخادم، إداله خادم هدية وخمسة أباعر، خمس إيه؟ خمس جمال، إدهم له هدية وقال إن أردت بعد ذلك شيئا فحي هلا. يا سلام، هي دي يا جماعة المسألة، إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كانش أبدا ينسى فضل أي حد من المسلمين قدم أي خدمة لدين سبحانه وتعالى. طيب النهاردة درس برضو ناخده من الحتة دي، شوف ده شاب إيديه مقطوعة الجهاد في سبيل الله ورايح يزور أمه عشان يطمئن عليها، والنهاردة في شباب إلا من رحم الله إيديهم سليمة وصحتهم ما شاء الله والعافية زي الفل، وبالإيد اللي مش مقطوعة ليه السليمة دي بيضرب بها أمه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبنسمع قصص وحكايات يعني والله العظيم يا جماعة، مرة بدي درس عن بر الوالدين أقسم بالله ما أنسى الموقف ده، وخرج رجل بعد الدرس بره المسجد قال لي أنا عايزك تشوف منظر بس يوضح لك قد ايه العقوق انتشر في الامه، والله عرالي بطنه اقسم بالله مقطوع بالسكين من بطنه لظهره، في البطن كلها بالعرض والظهر بالعرض كلها. بقول له مين اللي عمل كده؟ قال لي ابني انا راجل ما شاء الله معايا فلوس الحمد لله، جبت لابني شقه على النيل وجبته على عربيه مرسيدس وجوزته وبديله مرتب، وبعدين بدا يروح يشم هيروين فبدأ ياخد مني فلوس كل يوم. جيت في مرة امتنعت، دخل جاب السكينة شقلي بطني وظهري ولقلوني، وقعدت في غرفة الإنعاش فترة كبيرة، وكنت خلاص بين الموت والحياة، وده ابنه تخيل. فيعني بناشد شباب الأمة البر بالوالدين، أقسم بالله العظيم أعظم نعمة بعد التوحيد وأداء الفرائض تلقى بها الله عز وجل بر الوالدين، أمك وأبوك، الوفاء. الوفاء يا جماعة، ربنا يرزقنا إياكم الوفاء. موقف تاني جميل جدا برضو مع المجاهدين، سيدنا عمر الخطاب كان في وفد جاي من المجاهدين، فدخلوا عشان ياخدوا بعض الأعطيات التي فرضها لهم أمير المؤمنين، وهم داخلين لقى واحد منهم مضروب ضربة يعني بالسيف كده، شقة وعاملة حفرة في وشه، يعني لك أن تخيل المنظر ده، عاملة حفرة كبيرة جدا في وشه. فنظر إليه فقال: أي شيء هذا؟ إيه اللي حصل لك؟ فقال: إنها ضربة بالسيف في سبيل الله يا أمير المؤمنين. فقال عمر الخطاب: أعطوه 1000 درهم. فدلوا 1000 درهم للشاب ده. فقال: أعطوه 1000 أخرى. فدلوا 1000 تانية وثالثة ورابعة. ده كم 1000؟ 4000. فاستحيا الشاب فخرج، استحيا كسف، يعني شو بقى، تخيل واحد عمال يقول لك خد 1000، فخدت. طب خد الثاني. طب ما صحش والله أمير المؤمنين، يعني مش كده يعني، فتاخد ثاني. طب خد الثالث، لا اله الا الله يعني مفيش دعوه والله، الحمد لله احنا عاملينها لله يعني لا شوف سبحان الله، هو استحيا كسف من كتر ما عمال يديله، فكسف فراح خارج بره. سيدنا عمر قال: اين هذا الشاب؟ قالوا: خرج، رايناه استحيا فخرج. فقال: اما انه لو وقف هكذا لظللت اعطيه حتى ينفد المال من بيت المال. في اكثر من كده يا جماعه، الإنسان بيقدر كل هذه الأشياء، يعني رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. تعالوا نشوف صفحة ثالثة برضو من صفحات سيدنا عمر، بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كان حريص جدا جدا فوق ما تتصور على مصالح المسلمين، يعني ما ينساش أي حد في مصلحته الشخصية أو في مصلحة للمجتمع أو للأمة، أي حد، يعني مش مسألة مثلا إيه، لا أنا بفضل المصلحة تكون شاملة للمجتمع وبس، لا، حتى لو مصلحة الشخص كان لا يتأخر عنها أبدا. وانت فاكر لما اتكلمنا عن سيدنا أبو بكر، فاكر لما قلت لك انه كان بيحلب الأغنام لأهل الحي قبل أن يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما بقى خليفة طلعوا شعر قالوا بس بقى خليفة رسول الله، يعني بقى الحاكم بقى بتاع الدولة كلها ومش دولة واحدة. وفي النهاية طبعا مش هيعمل كده، فقال: والله ما كنت أترك أمرا كنت أفعله على عهد النبي. فكان يحلب الأغنام لأهل الحي حتى وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ضمن المشاهد الجميلة جدا في مشهد حرص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على مصالح المسلمين، مشهد نختم به حلقة النهاردة. في يوم من الأيام ماشي مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع سيدنا أبو بكر، الثلاثة مع بعض يا بختهم، فماشيين فوقفوا قدام بيت عبد الله بن مسعود، والحديث رواه أحمد والنسائي سند صحيح. ففجأة طبعا سيدنا مسعود قاعد جوه في بيته في الثلث الأخير من الليل، ومش عارف إن النبي بره هو أبو بكر وعمر، فواقف عمال بيصلي. شوف البيوت أيام ما كانت عمرانة ما شاء الله، مش قاعدين ليل ونهار بقى النهارده في الدشات والافلام والمسلسلات، ربنا عافينا. المهم كانت بيوت عمرانه بالايمان، فواقف عمال يصلي، وهو بيصلي النبي قال لي ايه لابو بكر وعمر، قال: من سره ان يسمع القران غضا طريا كما انزل فليسمع الى قراءه ابن ام عبد، اللي هو عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود خلص ركعتين وايه وسلم وبدا يدعو، فقال النبي: سل تعطى، اي دعاء هتدعو به الان؟ ابواب السماء مفتحه، وده بوحي من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن مسعود: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. فقال النبي: آمين. يبقى خلصت جالك هي كده، إيمانا لا يرتد يبقى ثابت على الإسلام لحد ما يموت، ونعيما لا ينفد يبقى يخش الجنة، ومرافقة نبيك يبقى مع النبي في الجنة في أعلى درجات الجنة صلى الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالمهم فسيدنا عمر شو بقى حرصه على مصلحة المسلمين وعلى حمل البشرى الجميلة للمسلمين، قال: بس اليوم أسبق أبا بكر إن كنت سبقته يوما. أول ما خلص صلاة الصبح قال: أروح لعبد الله بن مسعود عشان أنقل له البشرى إن النبي أمن على دعائه. فذهب إليه فوجد أبا بكر خارجا من عندي قد إيه قد بشره بتأمين النبي على دعائه، فقال: والله لا أسبقك إلى خير أبدا يا أبا بكر. يعني الحياة دي كانت صورة جماعة مبسطة جدا، يعني من حياة سيدنا عمر. هنكمل الصور الجميلة دي من حياة سيدنا عمر إن شاء الله في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مع نبيه في الجنة. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.